الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، حياكم الله جميعا ايها الاخوه الفضلاء وايها الاخوات الفضلاء، واسال الله عز وجل الذي جمعني مع حضراتكم جميعا في هذه اللحظات الكريمه المقدسه على طاعته ان يجمعنا في الاخره مع سيد الدعاة المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، انه ولي ذلك والقادر عليه. نعم اخي الحبيب، ان موضوع هذا اللقاء موضوع جليل، لاننا سنتحدث فيه عن كلام ربنا الجليل. فالقران الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى، هو الحجه البالغه والدلاله الدامغه والعصمه الواقيه والنعمه الباقيه، وهو شفاء الصدور، وهو الحكم العدل إذا ما اشتبه الأمور. ومصدرية القرآن الكريم دليل على الإعجاز، هذه الأولى، مصدرية القرآن الكريم دليل على الإعجاز، بمعنى أنك إذا علمت أن القرآن من عند الله فاعلم يقينا أنه كلام معجز، أنه كلام مصدر الإعجاز. هذا معنى مصدرية القرآن دليل على الإعجاز. واشرح لي قبل ان استهل الجواب على سؤالك الجليل الذي تفضلت به، ان ابين لاخواني واخواتي ان الله سبحانه وتعالى جعل هذا القران الكريم اعظم معجزات نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، مع كثره ما اشر الله الى نبينا صلى الله عليه وسلم من معجزات، الا انني اود ان اؤكد للمسلمين والمسلمات لان اعظم معجزه وأكرم معجزة وأخرج معجزة وأبقى معجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم. فأنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى قد بعث المصطفى صلى الله عليه وسلم في بيئة اشتهر أهلها بالبلاغة والبيان، اشتهر أهلها بالبلاغة والبيان، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب قوما بلغتهم، فأنزل الله تبارك وتعالى عليه هذا القرآن المعجز ليتحدى الله به البشرية كلها، لا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وإنما في كل العصور. بل واستهلك إذا قلت لك بأن التحدي ما زال قائما إلى هذه اللحظة، بل إلى يوم القيامة في القرن الحادي والعشرين، ما زال ربنا تبارك وتعالى يتحدى بهذا القرآن الكريم البشرية كلها. لما نزل القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في بيئة البلاغة وبيئة البيان، اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من علمه، بأنه من نومه، بأنه من كلامه، وقال هذا كلام عجيب. فتحداهم ربنا سبحانه وتعالى أن يتلو بقرآن منه، فقال سبحانه: قل الذين اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو ناصر وظاهر وساند بعضهم بعضا فلم يتمكنوا ابدا من ان يعبدوا الله بهذا القران، لانه تحداهم ابتداء بقران مثله. فلما كان التحدي عسيرا، ولما كان الامر شاقا جدا، خصص الله عز وجل التحدي، فتحداهم ان ياتوا بعشر سنين، فتحداهم ابتداء ان ياتوا بقران مثله، فعزف فتحدثوا ان ياتوا بعشر صور. قالوا سبحانه: ان يقولون افتراه، قل فاتوا بعشر صور مثله مفتريات، من باب الجر على ما يقوله الخط لاقامه الحجه عليه. انتم تزعمون ان محمدا صلى الله عليه وسلم قد افترى هذا القران وهذا منه عند نفسه؟ ان يقولون افتراه، اي افتراه المصطفى صلى الله عليه وسلم، قل فاتوا بعشر صور مثله مفتريات. فعجب، فخصص الله التحدي الى اقل صور التخفيف، فتحداهم ان ياتوا بصوره. فقال سبحانه: وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين، فان لم تفعلوا ولن تفعلوا، ولن مستقبلين، فان لم تفعلوا ولن تفعلوا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين. فمصدريه القران دليل على الاعجاز، ولذلك من ابلغ ما قاله جاء جماهير المفسرين في الأحرف المقطعة أو المتقطعة في أوائل السور، كقوله تعالى في أول سورة البقرة الثانية، كقوله تعالى كاف ها يا عين صاد، كقوله تعالى حاميم عين سين إلى آخره. هذه الأحرف المتقطعة التي فتح الله بها بعض سور القرآن الكريم، إن أعظم ما قيل في معناها وهو قول جماهير المفسرين أنها أحرف متقطعة من حروف اللغة العربية التي يتحدث بها أهل البلاغة والبيان في مكة، فقال الله عز وجل لهم تحداهم بأن القرآن من هذه الأحرف، فإن كنتم تزعمون أن محمد صلى الله عليه وسلم قد أتى بهذا القرآن من عند نفسه، فهذه أحرف القرآن إنتوا من لغتكم إنتوا بقرآن الله. فمصدرية القرآن دليل على إعجازه في أول الأمر، بل ولتعجب ويعجب الإخوان وأخواتي إذا علمت أن المشركين كانوا يخافون على أنفسهم من سماع القرآن. ليه؟ لأن القرآن كان يصدع عناد الكفر والكبر في قلوبهم. إذا سلم أحدهم عقله وقلبه للقرآن خير القرآن قلبه. ولذلك تعجب لقد سلم الله وصيتهم في القرآن، قال الله سبحانه وتعالى وقال لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. شوفوا على محمد صلى الله عليه وسلم، لا تفتحوا آذانكم ولا قلوبكم لهذا القرآن، لأنهم إن سمعوه تغيرت القلوب، إن سمعوه تغيرت الأبصار والآذان، تغير كل شيء. كيف وقد بين لنا ربنا أن هذا القرآن لو أنزله على جبل على حجارة خضراء لخشع، فكيف تخشع الجبال الصم للقرآن ولا يخشع القلب الذي فطر أساسا على التوحيد، كما قال الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كل مولود يولد على الفطرة فأبواه مهودان أو نصران أو منشتان، فكل بشر ولد على فطرة التوحيد على فطرة الإسلام، فكانت وصيتهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. ليه؟ لعلكم تغلبون. بل وعدنا أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى قد روى في كتاب التفسير في صحيح البخاري في كتاب التفسير في باب قوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا حديثا مختصرا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال فيه ابن عباس رضي الله عنه سجد النبي صلى الله عليه وسلم بصورة النجم وسجد معه المسلمون والمشركون والإنس والجن. ايه القصة؟ قصة عجيبة. قد سجد النبي ماشي، سجد المسلمون وارد، لكن والمشركون كيف ذلك؟ سجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون والمشركون والإنس والجن. حديث له قصة في السنة الخامسة من البعث، دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت الله الحرام، وكان في بيت الله الحرام في هذا الوقت مجموعة كبيرة من سادة المشركين وكبرائهم، وقام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي لله جل وعلا، وافتتح النبي صلاته بسورة النجم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة إلى آخر السورة، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر سورة النجم آيات تطير لها القلوب. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. وخر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا لله فلم يتمالك أحد من المشركين نفسه فقر ساجدا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو السر، السر الحقيقي ربما يجهله كثير من أحباب إخواننا، هذا هو السر الذي جعل المسلمين الأوائل الذين هاجروا من مكة إلى الحبشة يعودون مرة أخرى إلى مكة بعد الهجرات الأولى لما وصلهم الخبر بأن المشركين قد سجدوا خلف رسول الله وظنوا أنهم قد دخلوا دين الله عز وجل. فلما رفعوا رؤوسهم أنكروا ما فعلوه، انكروا ما صنعوا، لكنه القرآن الذي صدع عناد الكفر والكبر في قلوبهم، فسجدوا لله تبارك وتعالى خلف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن له شهادة له روعة. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذا القرآن لو أنزله الله على جبل لخشعت وتصدع من خشية الله سبحانه وتعالى، فالقلوب تخشع للقرآن إن أنقضت القلوب إليه وإن أقرب الآذان إليه. واعلم أخي الحبيب بأن كل أحد يأخذ من القرآن على قدره بقدر ما أراد الله له أن يأخذ منه. أنت تأخذ من القرآن وأنا أأخذ من القرآن، والعامل البسيط يأخذ من القرآن، وعامل الذرة يأخذ من القرآن، والكيميائي في المعمل يأخذ من القرآن، وكل أحد يأخذ من القرآن على قدر نفس الله على العبد، وعلى قدر استقبال العبد لكلام ربه سبحانه وتعالى. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كان من هذه المقدمة قبل أن أبين كيف وصل إلينا القرآن الكريم. فلما بعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم بدأت آيات القرآن الكريم تتنزل تقرى على قلب نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم بعدما خاطبه ربنا على لسان جبريل بقوله تقرى، ثم نزل في الآيات: يا أيها المدثر قم الليل إلا قليلا، يا أيها المدثر قم فأنزل. فقال سيدنا رسول الله: ووالله لم يذق طعم الراحة حتى لقي سيده ومولاه. وبدأت الآيات تتنزل، يتنزل أمين وحي السماء جبريل على أمين أهل الأرض سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بآيات القرآن الكريم. وكان من شوق النبي وشغفه على أن يسمع القرآن كان يتعجل في القراءة. فأنزل الله سبحانه وتعالى: فإذا قرأناه فاتبع، لا تحرك فيه لسانك لتعجل به، لا تحرك فيه لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه أي على لسان جبريل فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وبدأ القرآن يتنزل ويقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على أصحابه رضوان الله عليهم. فلقد نزل القرآن منجما أي مفرقا على مدار 23 سنة أو 23 عاما، مفرقا بحسب الأحوال بحسب الحوادث. يحدث شيء فينزل القرآن ليغطي هذه القلوب والعقول والضمائر والأخلاق. ينزل القرآن مع كل حدث ليعلم الصحابة رضوان الله عليهم أن الله مطلع عليهم، يسمع كلامهم ويعلم سرهم ونجواهم. جاءت امرأة مرة تحكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها وهي المجادلة التي أنزل الله في حقها القرآن، من سميت صورتها بصورة المجادلة. والسيدة عائشة في جانب من جوانب حجرتها لا تسمع كثيرا من كلام وشكوى المرأة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك استمع الله قولها من فوق سبع السماوات، وأنزل الله القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليعالج هذه المشكلة ولو كانت فردية. فما ظنك إن كانت المشكلة جماعية تخص الأمة لأسرها؟ تقول عائشة: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات. فلقد جاءت المجادلة تشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا في جانب الحجرة لا أسمع كثيرا من كلامها. فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، إلى آخر الآية. فالقرآن نزل منجما يعني مفرقا بحسب الأحوال والقضايا والحوادث على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. يقرأ النبي الآيات الكريمة فتحفظها شهور أصحابه، يحفظها الصحابة رضوان الله عليهم. فلقد من الله عز وجل عليهم بصدور واعية وعقول وقلوب فاهمة حاكمة. فهذا من رحمته وحكمته. فهذه المرحلة هي مرحلة استيعاب القرآن في الصدور. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب، اتخذ بعض الصحابة من الكتاب كزيد بن ثابت الذي سمي بكاتب الرسول، ويا لها من منقبة كأبي بن كعب كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه جميعا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزلت عليه الآيات يجمع الكتبة ويقرأ عليهم الآيات الكريمة الجليلة ويكتبونها على اللخاق، واللخاق هي الشجرة الرقيقة على الجلد الرقاع، وجمع القرآن بهذه الصورة المفرقة. لكنه كان محفوظا في صدور الصحابة رضوان الله، يتحجر جمع كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، وتوفي المصطفى صلى الله عليه وسلم والقرآن على الشجارة على الأخشاب على اللقاء فضلا عن صدور أصحابه رضوان الله عليه. وتولى الخلافة من بعده ويد المرحلة الثانية أبو بكر رضي الله عنه. وقال جلوس أهل الردة تريد أن تدمر الأخضر والياس، وزيش الصديق رضوان الله عليه لقتال أهل الردة جلوسا، وشاء الله سبحانه وتعالى في أقصر هذه المعارك على الإطلاق ألا وهي معركة اليمامة في العام الثاني عشر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، التي كانت بين المسلمين وبين الكذاب مسلمة. قتل في معركة اليمامة عدد كبير جدا من القراء، أي ممن كانوا يحفظون كتاب الله سبحانه وتعالى. وشاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فزعا يا أبي بكر رضي الله عنه، يا أمير المؤمنين، يا خليفة رسول الله، أدرك الأمة، أدرك كتاب الله عز وجل، اجمع القرآن، فلقد قتل جمع كبير من القراء وأخشى أن يضيع القرآن. فترقب لأن الصديق رضوان الله عليه كان أشد الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله، كيف أجمع القرآن في صحف واحدة. وظل عمر بن الخطاب ذلكم الرجل الملهم الذي أتاه الله عز وجل بصيرا، بل والذي وافق الله سبحانه وتعالى في كثير من آيات القرآن، نزل القرآن موافقا لقول عمر لا لرأيه بل لقوله بكلامه. يعني قال عمر بن الخطاب يوما يا رسول الله فلنتخذ من مقام إبراهيم مصلى، فنزل على الثور أو في الثور قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الشيء أنه حتى بنفس الكلمات التي يقولها عمر رضوان الله تتنزل آيات القرآن الكريم. فأشار عمر بن الخطاب على أبي بكر رضي الله عنه، يا خليفة رسول الله اجمع القرآن اجمع القرآن. قال الصديق فظل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يراجعني حتى شرح الله صدري لما شرح الله صدر عمر إليه. والحديث في صحيح البخاري. فأرسل أبو بكر رضي الله عنه إلى كاتب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وهو زيد بن ثابت رضي الله عنه. اسمع ماذا قال الصديق لزيد، قال يا زيد انك رجل شاب عاقل لا نتهمك، انظر الى هذا التعليل، انك رجل شاب، هو شاب لكنه قدم صفه الرجوله، ويا لها من منقبه لشبابنا، ليعلم شبابنا ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من الشباب. الصديق حينما اسلم كان 36 من عمره، لأن الرسول أوحي إليه في الأربعين، عمر بن الخطاب والأرقم بن الأرقم وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت والزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب وعلي بن أبي وقاص وغيرهم وغيرهم وغيرهم كانوا شبابا في ريعان الشباب، لكنهم كانوا رجالا. فالصدوق يقول لزيد يا زيد إنك رجل، هذه واحدة، شاب عاقل لا نستجيبه، أنت عندنا عجز ثقة فتتبع القرآن أجمعه. انظر إلى هذا الرجل الذي يعرف قدر المسؤولية وثقل الأمانة. قال زيد رضوان الله عليه والله لو كلفوني نقل جبل لكان أيسر علي مما كلفوني به من جمع القرآن. أمانة، أمانة ثقيلة لا يعرف قدرها إلا الرجال، فعلى قدر أهل الهزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغرها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وإذا كانت النفوس كبارا سعدا في مواجهة الجسام يعرف قدر الأمان. وظل بدأ زيد بن ثابت رضوان الله عليه في جمع القرآن الكريم من العسر، جمع عسير وهو شهيد النقل واللقاط وهي الحجارة الرقيقة وصدور الرجال، بدأ يجمع القرآن من صدور الرجال ومن المواضع التي وجدت عليها آيات القرآن الكريم في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، وجمع القرآن الكريم كله في صحف، هذه المرحلة الثانية. ثم انتقلت الصحف إلى أبي بكر رضي الله عنه إلى أن توفي الصديق، فانتقلت الصحف إلى بيت الخليفة الراشد إلى بيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وظلت الصحف في بيت عمر، ثم توفي عمر رضي الله عنه، فانتقلت الصحف بهيئتها وحالتها إلى بيت حفصة زوج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنت سيدنا عمر رضي الله عنها وعنها، إلى أن تولى الخلافة بعد عمر رضي الله عنه سيدنا عثمان بن عفان رضوان الله عليه، وامتدت الغزوات والفتوحات في أرمينيا وأذربيجان، وبدأ طوالة التوحيد ترفرف على كثير من الأرض، وعاد حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وحذيفة هذا أمين السر النبوي، أمين السر النبوي، ذلك الرجل الذي أطلعه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسماء المنافقين، حتى زاد إليه يوم عمر بن الخطاب وقال: أنشدك الله يا حذيفة، أنشدك، هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ قال: لا، ولا أذكر بعدك أحد. فحذيفة رضوان الله عليه حضر هذه الغزوات، فعاد والحديث في صحيح البخاري وغيره إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه ويقول: أدرك الأمة يا أمير المؤمنين، أدرك الأمة يا أمير المؤمنين قبل أن تختلف في اجتماعها كما اختلفت الأمم من قبل. قال: وما ذاك؟ قال: من هو ذاك؟ قال: غزوت أرمينيا وأذربيجان، فإذا أهل الشام رأت أبي بن كعب فيأتون بما لم يسمعه أهل العراق، وإذا أهل العراق يقرون بقراءة عبد الله بن مسعود فيأتون بما لم يسمعه أهل الشام، فكفر بعضهم بعضا، لأنه من رحمة الله للأمة أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم على فرحة أحد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أمرت أن أقرأ القرآن على فرحة أحد. فكان الصحابي يقرأ بقراءة عبد الله بن مسعود، فيسمع صحابي آخر قرأ بقراءة أبي بن كعب، والقراءتان علمها للصحابيين الجليلين رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. والقراءتان صحيحتان، وكلاهما من قراءه النبي صلى الله عليه وسلم من باب التخفيف والتيسير كما قال جمهور المفسرين من اهل العلم. فاختلف الصحابة رضوان الله فجاء حذيفة رضوان الله عليه: أدرك الأمة أمير المؤمنين، أدرك الأمة أمير المؤمنين، فشرح الله صدر عثمان رضي الله عنه لما قاله حذيفة، فجمع القرآن الكريم، قال لحفصة: أرسلي إلينا بالصحف. فأرسلت الصحف التي جمعت في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وانتقلت منه إلى عمر ثم إلى حفصة، ونادى زيد بن ثابت مرة أخرى، ونادى الكتاب الذي اختاره سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامره عثمان ان يتتبع القران وان يسمعوا، ثم قال له: اذا اختلفتم انتم وزيد بن ثابت فاكتبوه بلسان قريش فانه قد نزل بلسانه. واستقر القران الاخير او السوره الاخيره في القران على لسان قريش، اي على اللسان الذي نزل به القران الكريم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه نزل بلغه قريش. وجمع عثمان رضوان الله عليه المصحف او القران كله في مصحف واحد، وهذا هو الذي يسمى بالمصحف الامامي، وطبع نسخ منه مجموعه من المصاحف، وارسل الى كل بصر، اي الى كل افق من الافاق وبلد من البلدان الفاطمه، ارسل لكل افق بمصحف، وظل هذا القران موجودا بين ايدينا الى هذه اللحظه، لم تحدث منه ايه، ولم تتغير فيه كلمه، ولم يتبدل فيه حرف، مصداقا لقول ربنا جل جلاله: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، وما تولى الله حفظه لا يبذل قبحا. نعم نعم. على فكره تحديد دلوقتي فعلا كان الناس متصوره او اي اغلب المتصورين ان جمع القران بدا من عهد سيدنا عثمان، لكن ده بدا من اول سيدنا ابي بكر. يعني حضرتك برضه في كلامك قلت ان القران كل واحد بياخد منه، سواء كيميائي عالم في كل يعني على كل الاحوال ينتهي من القرآن. لكن الحقيقة دلوقتي الواحد شايف ان القرآن بقى موجود في العربية يتبركوا به وهو على الرف وإلا ما نجحنا ربي وعسى يعني. فحضرتك قصدني النقطة دي. هذا هو الذي ينبغي ان نتحدث فيه في هذا اللقاء، ونحن نتحدث عن حق القرآن عليه. وكما تفضلت وفتحت اللقاء الكريم بهذه الكلمات الجميلة، لأن فضل القرآن على كل كلام كفضل الله سبحانه وتعالى على كل الخلق وعلى كل البشر. من جملة خفيفة يعني. فهذه العبارة تبين لنا أن القرآن الكريم لا حد الفضل، ولو اجتمع علماء الأمة ومن الله عز وجل عليه بلغة البيان وفصاحة الأسلوب وعظمة الإتيان فلم ولن نستطيع أن نعبر عن فضل القرآن. كيف وقد ذكرت بأن فضله كفضل الله على كل الخلق، من الذي يستطيع أن يحد هذا الفضل أو أن يعد مقداره؟ لا أحد إلا من أنزل القرآن سبحانه وتعالى. لكن أستطيع أن أقرب، وذلك من كلام نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم لأولئك الأفاضل من المسلمين والمسلمات، ليعلم كل مسلم من المسلمين فضل القرآن، حتى لا يحجر أحد ما كتاب الله سبحانه. يصلح لي أن أكمل ما تفضلت به الآن، فإن كثيرا من المسلمين أو إن بعض المسلمين والمسلمات ربما لا يحجر كتاب الله عز وجل إلا في رمضان. ويقول انا يعني النهارده يعني حضرت في رمضان 5 مرات 6 مرات كفايه كده. وهذا شيء جميل وعظيم وجميل، لكن الذي يلزم القلب انه ربما بعد هذا الجهد المبارك الذي تفضلت فيه ربما يغلق كتاب الله عز وجل ويضع الكتاب في علبته الطبيعيه الضخمه الضخمه، ويظل هذا الكتاب مغلقا الى ان ياتي رمضان. فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يجعل له رزقا يوميا مع كتاب الله سبحانه وتعالى، ليغذي بصره وعقله وقلبه بالنظر إلى كتاب الله جل جلاله. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من قرأ حرفا من كتاب الله فله فيه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أنا إني لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهو حضرتك لما تقول ألم نشرح لك صدرك، ألف لام ميم، ألف لام ميم 30 حسنة بموعود الطالب الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. من قرأ حرفا من كتاب الله فله فيه حسنة. ربما يتألم أحد أبائنا الأفاضل الآن وهو يستمع إلينا ويشاهدنا، وربما يبكي والله عينه ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا لا أحفظ شيئا من القرآن الكريم، لا أحفظ إلا الفاتحة، ولا أحفظ إلا سورة الإخلاص وأذكره وأقول معك سحر عظيم. كذب كذب السورة، فلو قرأت سورة الإخلاص 3 مرات فكأنما قرأت القرآن كله، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كل الصور بكل في اي وقت ترى نفسك قادرا على ان تردد كلام الله عز وجل فردد ولا تتردد، فان اعظم كلام تقراه يتحرك به لسانه ويتحرك له جماله وتسمع له عينه ويخشع له جبله وتخشعه له حواليه هو كلام الحق سبحانه وتعالى. ان هذا القران يهدي ان فيه اقوى، فيجب عليك ان تقرا كتاب الله وان تتطلب الى هذا الفضل العظيم والاجر الوكيل الجليل الجزيل الكبير. من قرا حرفا من كتاب الله فله به حسنه، والحسنه بعشر امثالها. تشد النبي اليك انا اني لا اقول هذا الكلام بحرف، لا لا الف الحرف ولام الحرف وميم الحرف. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابي امامه رضي الله عنه يقول عليه الصلاه والسلام: اقرأ القران نبوي، اقرأ القران فانه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه. اللهم شفع القران فينا يا رب. اقرأ القران فانه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه. وقال صلى الله عليه وسلم: الصيام والقران يشفعان للعبد يوم القيامه. يقول الصيام: يا رب منعته الطعام والشراب فشفعني فيه. ويقول القرآن: يا رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال صلى الله عليه وسلم فيشجعان أن يشجع الله القيام والقرآن في الظاهر القائل للقرآن الكريم. وتنظر معي هذا الحديث الجميل الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين. والحسد هنا بمعنى الرفقة، والرفقة معناها أن تتمنى أن يرحم الله عز وجل على العبد الذي تطلعت إلى الجنة معه، وأنت في الوقت ذاته تضرع إلى الله أن يمن عليك بمثل ما من به على أخيك. لكن الحسد أن تتمنى زوال النعمة على أخيك، هذا هو الحسد. فشتان بين الحسد والرفقة. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن بعلمه فهو يقول في آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. ربما يفهم الحديث بعض أحبابنا فهما خاطرا ويقول أتريد منا يا أخي نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرت الآن أن نعرف في القرآن آناء الليل وآناء النهار وأن نترك أعمالنا وأشغالنا وسيارتنا إلى آخره؟ لا، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد أن يداوم المسلم على قراءة القرآن بقدر ما يستطيع، أن يكثر من القرآن بقدر ما يستطيع، بل تستطيع أنت أن تقرأ القرآن حتى وأنت في بعض الشغال وأنت في بعض أعماله، إن لم يكن العمل يحتاج إلى صفات ذهن وتصفيف عقل إلى غير ذلك، لكن هناك الأعمال تستطيع أن تبدأها على أقل من آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، لأنه ليس نفسك فارغا من عمل من نفسك أو للمسلمين، فلا بأس أن تردد ما تحفظه أنت من كتاب الله سبحانه وتعالى. فالهدف أن يكثر المسلم من قراءة القرآن، وأن يداوم النظر في كتاب الله على قدر ما يستطيع من باب قوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعت، فاتقوا الله ما استطعت. وفي الصحيحين أيضا من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه والحديث الذي استفتحت به لقاء يوم، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومن جميل ما قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره في السند الصحيح وكذلك الامام احمد بن مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لقارئ القران يوم القيامه اقرا وارتقوا، يعني في درجات الجنه اقرا وارتقوا ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. شيخ الفرق العظيم دي يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقى في درجات الجنة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. ربما نسأل الآن كثيرا من أخواننا وبياننا وإخواننا الزملاء أيضا ويقولون فماذا نصنع ونحن لا نقرأ القرآن إلا بمشقة وعسر. ربما تقول أم من أمهاتنا الآن أنا لا أقرأ الآية إلا بعذاب. ربما يقول والد من آبائنا الزملاء أنا لا أخشى أن أقرأ القرآن بيسر وسهولة وانطلاق. قل هؤلاء الضلال أبشرهم ببشرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفر في الكرام البرر، يعني من الملائكة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. وكان الحديث لجلال وروعته الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة من الملائكة، وهذه درجة عظيمة بلا شك، فدرجته مع درجة ملائكة الله. طب هذا الذي لا يستطيع أن يقرأ إلا بمشقة كما ذكرت، انظر إلى أجري وعظم مكانتي وفضلي، والذي يقرأ القرآن ويتنعزع فيه وهو عليه شاق فله أجران. فلا تتخلى أيها الفاضل، ولا تتخلى أيتها الفاضلة عن كتاب الله وعن قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني حضرتك وانا بقرا القران كده يعني توقفتني ايه لقيت ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيشتكي لله سبحانه وتعالى يوم القيامه. فبتقول الايه اعوذ بالله من الايمان الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. يعني ازاي نعرف ان احنا هجرنا القران؟ يعني ايه هجره؟ معنى هجره؟ هجر القران بانواعه، هجر السماع وهجر التلاوه وهجر العمل بالقران وهجر التداول بالقران. هجر السماع قال الله عز وجل واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. هجر التلاوه وقد ذكرت الان فضل تلاوه كتاب الله عز وجل. هجر العمل وهذا اخطر انواع الهجر. وجعل اؤكد لك ولاخواني جميعا ان هذه الامه قد تحولت من رعاه للابل والمرء الى ثالث وقاضي للدول والامم يوم ان علمت في كتاب الله عز وجل وامتثلت امره واجتنبت نهيه ووقفت عند حده وقالت للقران الكريم سمعنا واطعنا. قالت لله سبحانه في كل اوامره ونهيه وحدوده في القران سمعنا واطعنا وطاعت ربنا واليك المصير. قال جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنه إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فهجر العمل بالقرآن هو أخطر أنواع الهجر. قال جل وعلا قال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. لم ينزل الله عز وجل القرآن ليتلى على أموات القبور أو يوضع في علب القطيفة الفخمة والضخمة أو يوضع في البراويز الذهبية والفضية ليحل النساء في ذهن بهذه البراويز صدور لهم أو يوضع في البراويز الضخمة المحلية بهذه البراويز الجدران والحرائق كم. وإنما أنزل الله عز وجل القرآن ليقيم فيه أمرا وليحيي به القلوب والعقول والضمائر والأخلاق. ما أنزل الله القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم لتشقى أمته بهذا القرآن أو بأوامره أو بمناهيه أو بتكاليفه. بل ما أنزل الله عليه القرآن إلا لتفعل به البشرية كلها والسنة خاصة لأنه كلام الله عز وجل الذي ارتضاه سبحانه وتعالى من هذا المنشور لا للأمة المسلمة بل للبشرية جمعاء. إن هذا القرآن يأتي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأما الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فهذا القرآن ما أنزله الله عز وجل إلا لنقيمه إلا لنمتثل أوامره إلا لنجتنب مناهيه إلا لنقف عند حدوده ونحن في غاية الحب لله ورضا عن الله. قال جل في علاه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيجب على هذه الامه ان تعلم انه لا سعاده لها ولا كرامه الا اذا عادت الى هذا القران الكريم الى دستورها ومنهج ربها سبحانه وتعالى لتبسطه ايه ايه وحكما حكما وتكليفا تكليفا وكلمه كلمه وحرفا حرفا وهي ترتب في غايه الحب لله والرضا عن الله قول الصادقين السابقين الاولين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال البشير النذير صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث مواد بن سمعان رضي الله عنه يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به. يجب علي أن أطبق القرآن على نفسي وعلى بيتي ويجب علي أن أطبق القرآن على نفسي وعلى بيتي ويجب على كل مسلم مسلما. فهذا القرآن لم ينزله الله سبحانه وتعالى للاستمتاع السالم أو للثقافة الذهنية البارزة الباردة وإنما لنحوله في حياتنا إلى واقع عملي وإلى نهج حياة يتألق في أذهان الناس سموا وروعة وعظمة وجلالا وحركة وعملا وبناء فيجب على كل مسلم في ميدانه ان يلتزم القران ربه على المؤسسه في عيادته على المؤسسه في مصنعه على الدوله في السياسه على المدير في موقعه على الله عنه في مصنعه على الفلاح في حقه على كل مسلم ومسلم ما دمنا قد اسلمنا بهذه هو ان نسلم او ان نسلم عقولنا وقلوبنا لمنهج ربنا تبارك وتعالى وان نجعل منهج الفقه والطاعه لله سبحانه ولسيدنا رسول الله. يقول لوط لا يقبل خيانته للقران واهله الذين كانوا يعملون به. تقذبه سوره البقره وسوره ال عمران كانهما غمامتان او غيايتان او غيابتان او حزقان او فرقان من طير طواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامه. فشوف الوليد النبوي عليه الصلاه والسلام في حديث اخر رواه مسلم من حديث ابي هريره يقول صلى الله عليه وسلم ان اول الناس يقضى يوم القيامه علي رجل استشهد سقط شهيدا في الميدان فاتي به فعرفه العبد فعرفه قال فما علمت فيها؟ قال قلت فيك حتى استشهد حتى قتلت فيقال له كذا لم قاتلت ليقال هو شهيد وقد قتل ثم امر به فسحب على وجهه حتى قتل في النار. لم يقاتل لله سبحانه وانما قاتل للشهره قاتل للاضواء للعدسات لتقول قل يقولها انه شهيد طبعا انه بطل والله عز وجل وحده والذي يعلم السر وراءه فيقاتل كذا بل قاتلت فيقال جليل وقد فيه ثم امر به فسحب على وجهه حتى قتل في النار. ورجل آتاه الله العلم وعلمه القرآن علمه العلم وآتاه القرآن فيقال له توجد في فعرفه نعمة فعرفها قال فما علمت شيء قال تعلمت العلم وقرأت تلك القرآن قال كذا بل تعلمت وعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى أدخل في النار. ورجل آتاه الله من حصنات المال فأدخل به فعرفه يعلم فعرفها قال فما عليه قال ما قرأت شيئا تحب أن ينفق فيها لك إلا وأن ينفق فيها لك قال كذا بل أنفقت ليقال هو جواد وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى أدخل في النار. فيجب علينا أيها الإخوة والأخوات أن نعلم أن الله لا أنزل القرآن نضعه في علب قضية ضخمة أو في البراويز أو إذا قرأه على الأموات وإنما أنزل الله القرآن لنحول القرآن في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج الحياة. ولا سعادة لنا ولا كرامة في الدنيا والآخرة إلا إذا عدنا مرة أخرى إلى القرآن بمثل ما عاد إلى القرآن أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام فحولوه في حياتهم إلى منهج الحياة فتحولوا بهذا القرآن الذي عبروا به كونه تحولوا به من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والقرآن. أسأل الله ربنا جميعا في القرآن رب العالمين. آمين. جزاك الله خيرا. أعيني المشاهد في نهاية الحلقة أختم كلامي بقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه.